محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله مفرج هم المهمومين، له الحمد وله الشكر، وهو منفس الكروب وجاعل بعد العسر يسرا. أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذه حياتنا، فيها هموم وغموم وأحزان وأكدار، إنها منغصة لا تخلو من ألم في النفس أو البدن. هكذا خلقها الله وجعلها بهذه الطبيعة، وميز الجنة عنها، فصارت الجنة بلا هموم ولا غموم ولا أحزان ولا أكدار. هذه الحياة نتذكر بكدرها صفو الجنة، وبأحزانها سرور الجنة، وبآلامها نعيم الجنة. هذه الحياة فيها أزمات ومشكلات، مصاعب فيها مصاعب وأمور شائكة، ونحن في ديننا ولله الحمد ما يعيننا على مواجهة هذه الابتلاءات الموجودة في هذه الحياة، في الفرد والمجتمع، في من حولنا صعوبات وأزمات تواجهنا، كيف نديرها؟ كيف نحللها ونفكر فيها؟ كيف نتعامل معها؟ إن هذه الصعوبة أو الأزمة أو المشكلة التي يمكن تعريفها بأنها صعوبة موجودة وعقبة قائمة يراد تخطيها، إن مواجهة هذه الأزمات التي تعترض طريق المسلم التي تعترض طريق المسلم في حياته، قد جاءت الشريعة بما يعينه عليها. لا تخلو حياتك من مثل هذه المواقف الصعبة، فاحمد الله أن جعل لك في هذا الشرع ما يعينك على المواجهة وتجاوز العقبات. إن الأصل في الحياة التعب والمشقة، قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد، وقال: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ومهما قيل عن أسباب السعادة، فإنه لا يوجد في الدنيا من خلت حياته من الصعوبات والأزمات والشدائد، سواء كان من أهل الدين حتى الأنبياء، أو كان من أهل الدنيا أرباب الأموال ونحو ذلك من أنواع النعيم الدنيوي، فإن الله عز وجل لا بد أن يبتليهم. ونحن مسلمون ننطلق في مواجهة هذه الصعوبات والأزمات من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم: إنه النهر المتدفق، إنه المعين الذي لا ينضب. ومن الناس من ينجح في مواجهة ما يواجهه، ومن الناس من يتغلب على ما يواجهه، ومنهم من يقعد مستسلما كثيرا حائرا وهو حصير، وذلك بأسباب منها قلة الإخلاص وقلة العلم وقلة المجاهدة وتغلب الشيطان عليه. ومنهم من لا يعرف الحل لجهله، ومنهم من يعرفه لكن لا يعمل به، ومنهم من يعمل به شيئا ما ولكنه لا يستمر عليه ليرى النتيجة. ألم ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، متفق عليه. قال بعض الشباب جربنا الصيام فلم ينفع، ونقول لهم كم جربتموه؟ إن العلاج أحيانا لا يؤتي ثمرته الكاملة، لا يؤتي ثمرته الكاملة إلا إذا واظبت عليه. وكذلك فإنه لا معنى لأن تقوم بحل واحد والشريعة قد جاءت بحلول أخرى. فالذي يصوم ولا يغض البصر ثم يقول لم ينفع الصيام فهذا إنسان لم يأخذ بالحل الشرعي كاملا. فإذا لابد من معرفة الحل والعمل به والاستمرار عليه ليؤتي أكله وثماره مع بقية الحلول للمشكلة. هل هنالك إيجابيات للمشكلات التي نواجهها والأزمات والمصاعب؟ قبل أن نتكلم في حلها والتغلب عليها وكيف تواجه، نعم، فليس في حياة المسلم مما قدر الله عليه ما هو شر محض كله، بل لا بد أن يكون فيه خير بوجه من الوجوه. فعلى سبيل المثال هذه الشدائد والمصاعب والأزمات، أولا تكفر الخطايا والسيئات، ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. فهذا الألم البدني والألم النفسي والتعب، نصب، مرض، وصب، هم وحزن على شيء مضى وعلى شيء سيأتي في المستقبل سواء كان كثيرا أو قليلا، إلا كتب الله له بها حسنة أو حطت عنه بها خطيئة. ولذلك لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة. ثانيا مضاعفة الأجر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يصب منه، يعني يبتليه. وإذا قلت هل المصائب مكفرات أو مثيبات، هل تكفر السيئات أو تزيد الحسنات؟ فقد أجاب عن هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال إن كل ما تولد عن عمله الصالح من المصائب أثيب عليه، بخلاف المصائب التي تتولد عن عمله فإنها مكفرات لا مثيبات. إذن ما يواجهه المسلم من المصائب والشدائد الناتجة عن طاعات كما يحدث له في الجهاد في سبيل الله من القتل من الألم والجراح ونحو ذلك، فهذا يثاب عليه ويكفر أيضا خطيئته. وأما الأشياء التي تحدث له ولا تتولد بلا تولد من طاعات، مصيبة حدثت له فجأة دون تولد من طاعات، فإنها مكفرات لا مثيبات، فإذا صبر عليها أجر على صبره هذا. ثالثا محبة الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى إذا أحب قوما ابتلاهم. وعندما تواجه يا أخي أزمة أو مشكلة أو صعوبة أو شدة فإنك تتذكر أن الأنبياء الذين يحبهم الله قد واجهوا كثيرا من هذا. فآدم عليه السلام قد ابتلي مع زوجته في الجنة، ثم بابنيه عندما قتل أحدهما الآخر، ونوح الذي ابتلي بزوجته وابنه، وإبراهيم وما ابتلاه الله به من عدم الإنجاب، ثم الابتلاء بذبح الولد والابتلاء بإلقاء في النار وهكذا، ولوط عليه السلام ابتلي بزوجته الضالة، ويعقوب ابتلي بأبنائه الذين رموا شقيقهم في الجب، وموسى والمعاناة المعروفة، وعيسى عليه السلام الذي اجتمعوا على إيذائه وأرادوا أن يقتلوه فنجاه الله منهم، ومحمد صلى الله عليه وسلم وما وقع له. ولذلك فإنك لابد أن تعيش أن جو المحنة هذا قد عاشه قبلك الأنبياء والصالحون. قال الفضيل رحمه الله: إذا أحب الله عبدا أكثر غمه، وإذا أبغض عبدا وسع عليه دنياه. فليس معنى أن تؤتى من الدنيا أن الله يحبك، فقد يكون استدراجا، وليس معنى أن تبتلى أن الله يبغضك، فقد يكون تكريما. وكذلك فإن من فوائد هذه المصاعب والشدائد والأزمات التأديب والتمحيص واستخراج ما في النفوس من العيوب، فقد يكون فيها عجب كبرياء فيخرج. وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. وكذلك الشكر، فإنه يبتلي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ويختبرهم ليعلم صدق إيمانهم ويظهر علمه في الواقع. وكذلك الدفع للاستغفار، والله تبارك وتعالى يبتلي عبده كما يقول ابن القيم ليسمع شكواه وتضرعه ودعاءه وصبره ورضاه بما قضاه عليه. وهذا يونس عليه السلام لما لم يصبر عن إكمال تبليغ الرسالة ابتلاه الله برميه في البحر والتقام الحوت له. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وسابعا من فوائد هذه المصاعب والشدائد والأزمات التذكير بحقيقة الدنيا حتى لا يغتر الإنسان بها ولا يركن إليها. ولذلك سئل الإمام أحمد: متى يرتاح المؤمن؟ قال: عندما يضع أول قدمه في الجنة. ثامنا التحفيز على التوبة، فإن كثيرا من الناس لا يتوبون إلا إذا ابتلوا، إلا إذا واجهوا الشدائد والمصاعب، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ثم تاسعا أن تستشعر نعمة الله، فإنك قبل الشدة كنت في نعمة ربما لم تعرف طعمها وقيمتها إلا بعدما ابتليت. وعاشرا تقوية النفس وتعويد النفس على المواجهة الإيجابية عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ثم كذلك اكتساب الخبرة والتجربة والدراية، وأيضا الوقاية المستقبلية، فإنك إذا تعرضت لمصاعب وشدائد فإنك بهذا تعرف كيف تتجنبها مستقبلا. وكذلك فإنك تتعلم الاستسلام للقضاء والقدر والتسليم لأمر الله والرضا بما كتبه الله سبحانه وتعالى. وأيضا فإن هذه المهارات التي تكتسبها من خلال مواجهتك للمشكلات من ضبط النفس والصبر والتضحية والعفو وكظم الغيظ ونحو ذلك من الأخلاق التي تغرس في نفسك وتزيد بهذه المواجهات إنها نعمة كبيرة. وأيضا فأنت تتعود على التعامل مع الآخرين، فهذه مشكلة علاجها الصراحة كيف تصارح بأدب، وهذه قضية علاجها العفو، هذه قضية علاجها مثلا التهدئة من الروع وكيف تجعل الآخر يتغلب على مشكلته، إنك تكتسب خبرات من هذه المشكلات. وأيضا فإن الالتفات إلى النفس لمعالجة عيوبها، وهذه المصاعب والشدائد والأزمات تكشف حقائق الناس، إنها تبين معادنهم، فحص للمعادن، فكيف ستعرف المعادن والأصول إذا لم يبتلى الإنسان؟ جزى الله الشدائد كل خير عرفت بها عدوي من صديقي، فهي تكشف لك أيضا ما يوجد من الحقائق في نفوس الآخرين ممن حولك. والإنسان إذا لم يكن في حياته مصاعب ولا شدائد ولا أزمات في الحقيقة تفقد الحياة بعضا من طعمها. وأيضا فإن الإنسان ربما يبطر ويصاب بالأشر ولا يحس بالنعمة، فإذا صارت هنالك شدائد ومصاعب وأزمات فإنه يشعر بنعمة الله تعالى عليه في الرخاء، فإذا عوفي من هذه الشدة أو الأزمة فإنه يعود عبدا صالحا عابدا لربه. إن قضية المعالجات أيها الإخوة والقواعد في المواجهة لهذه المصاعب والأزمات إنها علم ودراية وخبرة، بالإضافة إلى إيمان وصلة قوية بالله سبحانه وتعالى. ونحن نحتاج مع تعقيد الحياة التي نعيش فيها الآن إلى دراسات علمية في مواجهة بعض المشكلات، وإلى منهجية في هذه المواجهة. والشباب عندما يكونون صغارا أو أغرارا فإنه تنقصهم هذه القضية، ولذلك لا بد من التوعية، لا بد من تعليم الآخرين كيفية التعامل مع هذه الشدائد، فيتعلم مثلا كيف يشخص المشكلة، ويتعلم ما هي البدائل في العلاجات. ولذلك لننتقل الآن إلى القواعد والسبل في هذه الحلول والمواجهات. أولا تحديد المشكلة، وهذا التحديد ينبني على فهم، لا بد أن تعرف طبيعتها، تاريخها، متى بدأت، تجمع المعلومات عنها، القضية تحتاج إلى ملاحظة وربما تذكر الماضي واستعانة بمن حولك. وإن قضية الاكتشاف مما جبل الله الناس عليه، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، فبهذا السمع والأبصار والأفئدة نتعرف على الحلول ونقلب الأمور. ولا تظن يا أخي، لا تظنن أن أي مشكلة تواجهها فسيكون عندك الحل مباشرة، قد يكون وقد لا يكون. ولذلك نحن نتعلم، هب أنك دخلت غرفة مظلمة فجأة وانقفل عليك الباب، هل تستطيع أن تتعامل مع كل ما هو موجود في هذه الغرفة المظلمة مباشرة؟ لا تستطيع. ولو قيل لك اجمع المتاع الموجود فيها فورا لا تستطيع، ولكن تتناول شيئا فشيئا، تتحسس طريقك تدريجيا، تبدأ عيناك تعتاد الظلمة، تبصر أشياء أو خيالات لم تكن تبصرها في البداية، وتتلمس الطريق جامعا هذا المفيد. ومن تأمل هذا المثل عرف كيف تتم آلية التعامل في كثير من الأحيان. ثانيا البحث في الحلول، هذه الحلول المناسبة للأزمة أو الشدة أو المشكلة. الأسلوب العلمي أو الأسلوب الرياضي أو إيجاد البدائل أو الاحتمالات والبحث فيها هذه قضية، ثم الممكن منها، فقد تكون هناك حلول لكن ليست بالإمكان، ليست باليد. إن تجزئة المشكلة أيضا والحل التدريجي إذا كان لا يمكن حلها مباشرة من السياسات المهمة، إن توليد الأفكار والتأمل والتدبر، وهذا يأخذ وقتا، مع اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى وأنت تدعوه أن يهديك للحل الأمثل وأن يوفقك لتجاوز هذه الصعوبة. كان شيخ الإسلام رحمه الله إذا استغلقت عليه مسألة من مسائل العلم ينطرح بين يدي الله داعيا ملحا، يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. كان العلماء يلجؤون إلى الله لحل المشكلات عندما تتعارض أدلة، عندما تأتي الأزمة القوية التي تحتاج إلى فتوى مثلا، وهذه الفتوى لا بد أن تبنى على بصيرة. إن مصادرنا في إيجاد الحلول تأمل وتدبر استلهام هذا من كتاب السنة، اللجوء إلى الله بأن يفتح عليك، قراءة الكتب، سؤال الأهل، أهل الخبرة، الاستشارة، الإخوان ونحو ذلك. إن المصادر للبحث عن الحلول متعددة. ثالثا، أن تختار الحل الأقرب والأمثل بعد تقليب النظر في الآراء الأخرى. لقد كانت الحلول في مواجهة 10,000 شخص من الكفار في الخندق متعددة: المواجهة المباشرة، أن نخرج إليهم، أن ننتظرهم يأتوا إلينا، أن نتحصن داخل بيوت المدينة. حتى كان الحل الأمثل الذي طرحه سلمان الفارسي رضي الله عنه حفر الخندق. إن الحل الأمثل يحتاج إلى فترة لكي يختمر في الذهن وينضج، وأن تفكر في الحل، ما هي إيجابياته، ما هي سلبياته، فقد يكون له سلبيات. ورابعا، وضعه موضع التنفيذ، وضعه موضع التنفيذ لكي ترجو أثره. ويمكن أن نلخص ما تقدم: تحديد المشكلة أولا، جمع المعلومات ثانيا، إيجاد البدائل ثالثا، المقارنة بين البدائل رابعا، اختيار البديل الأفضل خامسا، وضعه موضع التنفيذ سادسا، فحص النتيجة سابعا، ثم أخذ العبرة واستخلاص ذلك في المستقبل. إن المشكلات متنوعة، فمنها ما يكون متعلق بك أنت كشخص مصاب بالوسوسة، مشكلة لا علاقة لها بشخص آخر، مشكلته ذاتية في نفسه هو. ومن المشكلات ما يكون بين اثنين، كمشكلة العشق أو التعلق، أو المشكلات بين الزوج والزوجة مثلا، نفور متبادل، عداوة بين شخصين من المسلمين، بين جارين. وقد تكون المشكلة متعلقة بعدد من الناس في بيئة أو وسط من الأوساط، قد تكون في شركة، مؤسسة تعاني من أزمة أو شدة، وقد تكون قضية على مستوى البلد أو قضية دولية وعالمية. قد توجد قضية على مستوى البلد كالبطالة، وقد توجد قضية عالمية كالتلوث. الأزمات والمصاعب والشدائد والمشكلات متنوعة متعددة، وكل واحد من هذه له طريقة حله المناسبة. لكن في كثير من الأحيان تحتاج المشكلات الجماعية إلى بروز قائد وشخصية للحل، لكي يقود هذه المجموعة إلى الحل. فقد كان دور الإمام أحمد رحمه الله عظيما في فتنة خلق القرآن، شدة عظيمة مرت على الأمة. مبتدعة تسللوا إلى مركز القرار والقيادة، ولبسوا على الخليفة واستمالوه إلى جانبهم، وحملوه على حمل الناس على البدعة بالقوة. تصدى لها الإمام أحمد رحمه الله، كانت أزمة عظيمة واجهت الأمة. والأعظم من هذا موقف الصديق رحمه الله في التعامل مع أزمة المرتدين. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كفرت العرب، ولم يلقى إلا أهل مكة والمدينة والطائف، نفر قليل، وأكثر العرب ارتدوا. إنها أزمة ضخمة جدا، إنها قضية مصيرية ربما تعيد الناس إلى الجاهلية، وتجعل هؤلاء يتغلبون على النفر أو من بقي من المسلمين. ولكن كان لها أبو بكر رضي الله عنه. خلافة النبي عليه الصلاة والسلام كانت أزمة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعين لهم شخصا بالاسم ينص عليه نصا قاطعا، وإنما ترك إشارات بخلافة الصديق. كانت أزمة وكان خلاف قد قام بين المسلمين، فبادر الصحابة من هؤلاء الرؤوس الكبار إلى حلها قبل أن تعصف بالمسلمين. إننا نحتاج أيضا بالإضافة إلى دور القائد في حل هذه المشكلات الجماعية النظر الشامل إلى المشكلة، فبعضهم ربما ينظر من زاوية أو نظره جزئي فلا يدرك كل المشكلة، وبناء على ذلك قد يتخذ قرارا في حلها وهذا الحل جزئي، وربما يحلها بعضهم حلا سريعا مؤقتا ثم تنفجر وتتضاعف. إذا ما الجرح رم على فساد تبين فيه إفساد الطبيب، لأن الجرح بدون تنظيف إذا خيط يتقيح بعد مدة وينفجر ويتبين فيه الإهمال الأول في العلاج. إننا نحتاج في كثير من الأحيان أيها الإخوة إلى فريق لإدارة الأزمة، إننا نحتاج إلى من يدير الحل. إن وجود طائفة من حلالي المشكلات في المجتمع الآن مهم جدا. إن الناس يعانون من مشكلات نفسية، مشكلات مالية، مشكلات زوجية اجتماعية وهكذا، ولا بد من وجود أهل ثقة وأهل خبرة يرجع إليهم الناس. لا بد أن نتعلم طريقة الاستقراء والفحص الشامل والعمق في النظر، وكذلك عدم تضخيم المشكلة. التضخيم أكثر من الحقيقة، لأن الشيطان يهول في نفس الإنسان المصاعب، وربما تكون القضية بإمكانه السيطرة عليها وهذا العائق بإمكانه أن يتخطاه، لكن الشيطان ينفخ في صدره ليهوله له ليحزن الذين آمنوا. وأحيانا يكون ضعف الإيمان سببا في تهويل المشكلة في النفس، أو أن ينظر إليها بنظرة غير نظرة الشريعة. رأى رجل من المسلمين في معركة اليرموك كثرة الروم فقال ما أكثر الروم وأقل المسلمين، إنه نظر إلى العدد فقط، إنه نظر نظرا ظاهرا فقط، لكن هذا الواحد من المسلمين بإيمانه كم يعدل؟ وأولئك الزبد الذي يذهب جفاء، أولئك الكثرة الذين قلوبهم خاوية لمن طوت عليه من الكفر. ولذلك بادر خالد قبل هذه العبارة المحبطة أن تنتشر فقال له بل ما أكثر المسلمين وأقل الروم. ولما رأى رجل قرحة في يد محمد بن واسع فزع منها، فقال محمد بن واسع هذه قرحة تنبجس بالقيح والصديد، إنها منظر مؤلم يستدر الشفقة، إنه مزعج يؤلم النفس. فقال محمد بن واسع الحمد لله أنها ليست في لساني ولا في طرف عيني. فكلما نظرت إلى ما كان يمكن أن تؤول إليه المشكلة لو كانت أصعب أعقد أسوأ حمدت الله على ما أنت فيه. وإن بعض الناس الذين يبتلون اليوم بالمشكلات والمصاعب في حياتهم يعممون النظرة التشاؤمية، فيقول تقول بعض الزوجات مثلا، وهذا كثير في النساء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال تكثرن الشكاية في قضية سبب كثرتهن في النار. تقول مثلا حياتي كلها نكد، زوجي ما في خير. هل فعلا حياتها كلها نكد؟ ما في ولا يوم أو أيام أو بعض السنة تعيش بخير؟ زوجي ما في خير، هل فعلا زوجها ليس في خير أبدا، لم يحسن إليها أبدا ولا في أي يوم من الدهر؟ هذه مسألة. وكذلك بعض الأزواج أيضا ينكر الجميل وعنده هذه النظرة التعميمية للسلبية، ولذلك أوصاه لا يفرق مؤمن المؤمنة، لا يكرهها، إن رضي إن سخط منها خلقا، كره منها خلقا، رضي منها خلقا آخر. فانظر إلى الجوانب الأخرى الإيجابية. واسمع معي هذا الحديث. دخلت امرأة صفوان بن المعطل رضي الله عنه يوما على رسول الله تشتكي زوجها، دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها صفوان وتقول: يا رسول الله، إن زوجي صفوان يضربني إذا صليت، ويفطرني إذا صمت، ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. النظر في الموضوع للوهلة الأولى يشعر بأن كل الحق على الزوج وأنه هو المخطئ 100%، لكن استيضاح الحقيقة، جمع المعلومات، مقابلة الأطراف، السماع من المتخاصمين والفرقاء المتنازعين مهم جدا لإيجاد الحل للمشكلة هذه والحكم فيها. وكثيرا ما يواجه القضاة هذا، بل والمدرسون في المدارس والآباء والأمهات في البيوت وكل من يرجع إليه في حل مشكلة من المشكلات، أئمة مساجد، خطبة، طلبة علم، دعاة، وهكذا. يضربني إذا صليت، يفطرني إذا صمت، لا يصلي الفجر إلا بعد وقتها. فاستدعى النبي عليه الصلاة والسلام صفوان فسأله عما قالت. لا حكم قبل السماع من الأطراف الأخرى. فقال: يا رسول الله، أما قولها يضربني إذا صليت فإنها تقرأ بسورتين وقد نهيتها، يعني تقرأ بسورتين طويلتين في الركعة، وقد نهيتها عن تطويل القراءة لأني أحتاجها في الفراش. فقال صلى الله عليه وسلم: لو كانت سورة واحدة لكفت الناس. قال: وأما قولها يفطرني إذا صمت فإنها تنطلق فتصوم، يعني النافلة، وأنا رجل شاب فلا أصبر. طبعا هذا زمن مغريات أيضا، قد يرجع الإنسان من الشارع فيكون بحاجة إلى أتيان أهله فيتكثر الصيام فيفطرها بحق، ليس صيام فرض ولا قضاء ولا نذر، إنه صيام نافلة. قال صلى الله عليه وسلم، يعلق على كلام صفوان عندما شرح: يفطرني إذا صمت، قال: فإنها تنطلق فتصوم وأنا رجل شاب فلا أصبر. قال عليه الصلاة والسلام: لا تصوم المرأة إلا بإذن زوجها. قال: وأما قولها إني لا أصلي الفجر حتى تطلع الشمس، فإن أهل بيت قد عرف لنا ذاك، لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس. إذن هذا شبه المرض الوراثي، هناك مرض النوم الثقيل، مرض ابتلاء من الله، ليس التفريط في النوم إنما التفريط في اليقظة. فمن الناس من يستطيع أن يقوم ويستطيع أن ينهض للصلاة ويسمع المنبه ويسمع من يوقظه، يسمع الأذان يسمع الإقامة، لكنه يتعمد عدم القيام. ومنهم من لا يسمع شيئا أبدا، نومه ثقيل جدا. قال: إن أهل البيت، نحن أسرة عائلة، فينا هذا، فينا مرض النوم الثقيل. واستفيد من صفوان أنه كان لما يتأخر في الاستيقاظ وقد رحل الجيش فيبحث عن المفقودات والأشياء الساقطة يجمعها، ولذلك صفوان عثر على عائشة في قصة الإفك لما مشى الجيش وتركها. من الذي عثر على عائشة وأتى بها؟ صفوان، بسبب أنه كان عنده هذه العلة وهي مرض النوم الثقيل. الحديث أخرجه أبو داود وصححه الألباني. فتأمل كيف أن هذه الادعاءات لما فحصت آلت إلى أمور أخرى، فلا بد من التمحيص والبحث في المشكلة وفحصها. وإذا ابتلي الإنسان بقضية واجه أزمة أو شدة، فإن من العلاجات أن يتأمل ويتدبر في من ابتلي بأكثر منه كما مر معنا. والنبي عليه الصلاة والسلام لما واجه شدة قال: رحم الله أخي موسى ابتلي بأكثر من هذا فصبر. ولما جاء خبيب يشتكي إليه، أو لما جاء خباب يشتكي إليه وقد أرهقت جسمه سياط الكفار، قال: يا رسول الله ألا تستنصر لنا؟ قال: كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع المنشار على مفرق رأسه فينشر ما بين لحمه وعظمه ما يصد ذلك عن دينه. لا يوجد في كثير من الأحيان، لا يوجد حلول فورية. ناس مضطهدون محاصرون في مكة، ما هو الحل؟ لا يستطيعون الخروج ولا ينتصرون على عدوهم الآن. الحل هو الصبر. بعض الناس يريد حلولا سحرية كما يقولون، يعني تزيل المشكلة فورا، وإذا لم يأتيه الناصح بها لعدم توفرها قال: أنت لم تحل لي المشكلة ولا تفهم شيئا. خباب لما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام يشكو إليه هذا، ماذا كان الحل؟ مقارنة الحال بمن كان قبلهم، ممن أوذي بأكثر. كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع المنشار على مفرق رأسه فينشر ما بين لحمه وعظمه ما يصد ذلك عن دينه. منشار، أنت ضربت بالسياط، غيرك أوذي بأكثر من هذا. ونحن يا إخوان ويا أخوات، إذا نزلت بنا ملمة من الملمات فإننا لابد أن نتأمل فيها، فقد يكون فيها خيرا، فقد يكون فيها خير كثير، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. حكي أن رجلا في بلدة أدخل السجن ظلما، ولا شك أنه قد حصل له من التأذي بسبب هذا على الأقل نفسيا، وفي أثناء السجن حصلت مجزرة في البلد وقتل بعض الناس بعضا، ولما خرج عرف، فتبين له أن سجنه كان سببا في نجاته. قال شريح: إني لأصاب بالمصيبة فأحمد الله عليها 4 مرات، أشكره إذ لم تكن في ديني، وإذ رزقني الصبر عليها، وإذ وفقني للاسترجاع فيها، وإذ لم تكن أعظم مما هي. كان ممكن تكون أسوأ. أي قضية تحصل لك قل: كان ممكن أن تكون أسوأ، وهناك ما هو أسوأ. وكل ما تأمل الإنسان فيما حصل للآخرين يجد أن هنالك من هو أسوأ منه وضعا. تتفاوت القلوب في التجلد والتحمل للمصاعب والأزمات تفاوتا عظيما، وعلى حسب ما فيها من الإيمان والصبر والتعلق بالله والاستمداد من قوته تعالى يكون الصمود وتكون المواجهة. وليكن عندك من النظرة المستقبلية والربط والتحليل والاستقراء ما يجعلك قادرا على التفكير السليم في الخروج من هذا، من هذه الأزمة. إننا نحتاج إلى التحلي بالهدوء ورباطة الجأش والتروي، وإذا قررت أن لا تغضب فلن تغضب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال الرجل لا تغضب لم يأمره بشيء خارج عن قدرته، ولم يكن التكليف فيما لا يطاق، إنما كان فيما يطاق. ولا بد أن يوجد عندنا أيضا حكمة في العلاج، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ولما واجه النبي عليه الصلاة والسلام مشكلة في مسجد عندما جاء هذا الأعرابي وبال فيه، تصرف بكامل الهدوء والاتزان وقال دعوه، ثم أمر بأن يراق عليه بولا، ثم أمر بأن يراق على بوله سجلا من ماء، ذنوبا من ماء، دلوا من ماء، وذهبت المشكلة، ابتلعتها الأرض وتطهر المكان وحصل تألف لقلب الرجل وأحب النبي عليه الصلاة والسلام. ولا بد أن يوجد أيضا لدينا فطنة، فإن الفطنة وليدة الإيمان. صحيح أن الذكاء قسمه الله في البشر، ولكن الإيمان يفطن الإنسان لحلول لا تكون عند غيره ممن هو أحيانا أكثر ذكاء لكن أقل ذكاء. وجه عبد الملك بن مروان عامرا الشعبي إلى ملك الروم في بعض الأمر، فملك الروم أعجب بالشعبي وحزن أن يكون عند المسلمين واحد بقوة عقل هذا الرجل، وفكر في حيلة ماكرة خبيثة للتخلص من الشعبي إذا رجع إلى الخليفة، والرسل لا تقتل عرفا. فلما أراد الشعبي الرجوع إلى عبد الملك حمله ملك الروم رقعة لطيفة قال فيها، قال له: إذا رجعت إلى صاحبك يعني عبد الملك وأبلغته ما عندنا فادفع إليه هذه الرقعة. فلما صار الشعبي إلى عبد الملك وذكر له ما حصل دفع إليه الرقعة ونهض وخرج، فقرأها عبد الملك وكان عنده فطنة، فأمر برد الشعبي فقال: أما علمت ما في هذه الرقعة؟ قال: لا. قال: إنه يقول فيها: عجبت من العرب كيف ملكت غير هذا. عبارة خبيثة، عجبت من العرب كيف ملكت غير الشعبي، هذا أجدر بالملك، لكي يجد الخليفة عليه في نفسه ويغار ويقتله. أفتدري لما كتب إلي بهذا؟ قال: لا. قال: حسدني بك فأراد أن يغريني بقتلك. فقال الشعبي متواضعا: لو كان رآك يا أمير المؤمنين ما استكثرني. فبلغ ذلك ملك الروم فقال لله أبوه يعني عبد الملك: ما أردت إلا ذاك، يعني ما أردت إلا أن يغار منه فيقتله. نحن في مواجهة المشكلات والمصاعب أحيانا ننشغل عن أصل المشكلة بالفرعيات، كطبيب يعالج الوجع والحرارة ولا يعالج أصل الالتهاب، وعلاج الأعراض لا يغني عن علاج أصل العلة، والعلة إذا عولجت ذهبت الأعراض تلقائيا. وأيضا فإننا لابد أن نتأمل في أنفسنا إذا واجهنا مشكلة فربما نكون نحن سببها. فزوج يشتكي نفور زوجته وأنها لا تتزين له، فلما تأمل أو نصح عرف أن ذلك ردة فعل لأنه لا يعتني بأبسط قواعد النظافة هو، فكان تصرف الزوجة ردة فعل على طريقته. ومن القواعد الحذر من المحرمات في حل المشكلات، فإن بعض الناس إذا عرضت لهم بعض هذه الأزمات لجأوا للسحرة والعرافين والكهان. لا تفسد حياتك بالمعصية. ولم يجعل الله شفاء أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيما حرم عليها. ومن النصائح أيضا الأسهل فالأسهل. فبعض الناس إذا ابتلي بشيء في ولده تصرف الولد تصرفا سيئا يفكر مباشرة في طرده من البيت، مع أنه تجاوز أمورا كثيرة قبل هذا، فقد كان عنده النظرة، ومن الناس من يؤدب بالنظر، وعنده المعاتبة، وعنده الزجر والتوبيخ، وعنده الترهيب والتخويف، وعنده الهجر والمقاطعة المؤقتة، عنده أشياء كثيرة، لكن مباشرة يذهب إلى حل ليس هذا وقته وليس هذا أوانه، فيريد أن يطبق حلا شديدا جدا في مشكلة بسيطة، وهذا بلا شك لا يحلها بل يزيدها تعقيدا. وإذا صار الواحد يستخدم دائما الحد الأعلى، يستخدم دائما أقصى العلاجات وأقصاها، فماذا خبأ للمشكلة الأصعب؟ فليكن في جعبتك حلول باقية للمستقبل ولما هو أشد، وكذلك الكلام مع الزوجة في معالجتها. فبعضهم يفكر في الطلاق مباشرة أو في طرد الزوجة من البيت مباشرة، وهنالك أشياء ومراحل، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى عظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، وذكر فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. هذا إذا كانت هي المخطئة، فكيف لو كان الزوج هو المخطئ؟ وعظوهن الضاء بالعصر. فإننا نتألم عندما نقرأ في أوراق الطلاب وبعض منتجات الإنترنت كثيرا ممن لا يفرقون بين الضاد والظاء، فيكتب الضاد في موضع الظاء والظاء في موضع الضاد. ولذلك لما لجأ أحد هؤلاء الأعراب إلى شيخ في مشكلة زوجية فعلمه الآية فعظوهن وهجرون في المضاجع واضربوهن، رجع إليه وكان الشيخ قد أوصاه ابدأ بالأول، لا تقفز للضرب، ابدأ بالأول. قال يا شيخ جربت ما نفعت، جربت الأول ما نفع، زادت مشكلة سوءا. قال لماذا؟ قال عضيتها وعضيتها وعضيتها. قال كيف؟ قال هذه الآية فعضوهن فعضوهن. أحيانا في هذا الباب وهو باب قضية اتخاذ أقصى الحلول أو أقصاها، يريد بعض الناس مباشرة أن يلجأ إلى الشرطة أو المحكمة، قد يكون خلافا ماليا أو زوجيا أو غير ذلك. هناك حلول أبسط، يعني قبل الشرطة والمحكمة في خطوات كثيرة، لكن العجلة، الرغبة في الانتقام، الغضب، يجعل بعض الناس مباشرة يقفز إلى أشياء خطوات وإجراءات اتخاذها يعتبر إنهاء للعلاقة. يعني إذا وصلت الشرطة والمحكمة ماذا بقي؟ إذا وصلت إلى الشرطة والمحكمة ماذا بقي؟ إن اتباع استراتيجية التفريغ، تفريغ المشكلة من مضمونها أو ما يسمى بخنق المشكلة والتنفس بلا هواء للقضاء عليها من العلاجات الجيدة. وقد تكون المشكلة إشاعات تنتشر، كيف تواجه؟ خلق الإشاعة فلا تتنفس فتموت. عبد الله بن أبي بن سلول قال كلاما سيئا جدا وقبيحا، وكان انتشاره بين الجيش مصيبة. النبي عليه الصلاة والسلام أعرض عنه، لم يظهر أن للمشكلة وزنا كبيرا أمام الناس، ولم يأمر بقتله أيضا لأن هنالك سلبيات أخرى، ولم يترك الناس على حالهم فيتكلمون وتنتشر الإشاعة زيادة، بل مشى بالجيش في وقت لم يكن عادته أن يمشي بهم، فانشغل الناس بالمشي عن تناقل الإشاعة، ولما تعبوا جدا نزل بهم، فما أن وجدوا مس الأرض حتى ناموا فانشغلوا عن الإشاعة، وهكذا حتى وصلوا المدينة. إن انتشارها في السفر الآن كارثة، وفي الحضر يأتي الله بالفرج. وأيضا فإن الإنسان يحتاج في مواجهة الأزمات إلى إخوة يساندونه، والنبي عليه الصلاة والسلام لما واجه أزمة الإفك وشدة عصيبة فيه تعامل مع هذه الأزمة بعدد من الإجراءات والخطوات مهمة جدا. أولا، من الذي سمع الكلام؟ من الذي نقله؟ التأكد منه، ثم التحقق، هل عائشة؟ هل وقع هذا منها؟ السؤال وبطريقة حكيمة، إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه، إن كنت فلا هو بالذي اتهمها وأثبت عليها التهمة، ولا هو بالذي برأها وهو لم تتبين له الحقيقة. ثم استشار علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد من المحبين، والمحب لا يبذل إلا رأيا سديدا، أهل الود يكونون معك. واقترح أسامة أن تسأل الجارية، هذه تلازم عائشة، فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بريرة، هل رأيت من شيء يريبك من عائشة؟ قالت والذي بعثك بالحق، إن رأيت عليها أمرا قط ما رأيت عليها أمرا قط. سليمان عليه السلام، سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، قضية التروي، ثم نحتاج للصبر، فكثير من الأزمات تأتينا فجأة كالمصيبة، صدمة تحصل. ومر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر، فقالت اتق الله واصبري، قالت إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه، فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ مثل الموت، كيف قالت هذا الكلام للنبي عليه الصلاة والسلام؟ فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت لم أعرفك تعتذر، قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. لقد واجه النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه بمكة في حصار الشعب أزمة ضخمة، تجويع، محاصرة، حتى أكلوا الجلود، حتى صار الرجل يضع كما تضع الشاة، اتضع الشاة بعرة صغيرة ما في شيء يؤكل، لا يكادون يأكلون شيئا، فجعل الرجل يضع كما تضع الشاة، ولقد أتت علي 30 من بين يوم وليلة ليس لي ولبلال شيء يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال. وصبر النبي عليه الصلاة والسلام. إن الصبر مهم جدا في المواجهة، وجاء الله بالفرج، ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج، ولما استحكمت حلقاتها وضاقت فرجت وكنت أظنها لا تفرج. ما أصابك لم يكن ليخطئك، وعندما تواجه أزمة دراسية، رسوب مثلا، إخفاق، عندما تواجه خسارة مالية تذهب أموالك في استثمار خاسر، ما الذي يصبرك حينئذ؟ أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأنك مهما عملت من التدابير إذا كان الله أراد ذلك فلا بد أن يحدث لك. ولذلك الإيمان بأن هذا في اللوح المكتوب، في اللوح المحفوظ مكتوب، مهم جدا. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وبهذا استعان الرجل الصالح لما أتى به ذلك الملك الباطن المستبد الخبيث وأمر يهوديا بسلخه. تعرف كيف يسلخ جلد الإنسان؟ سلخ كجلد الشاة. فلم يكن منه إلا أن قرأ الآية وهو يسلخ. ما أصاب ما يعني هذا موقف مربوط يسلخ، ماذا بأي شيء يواجه؟ قرأ الآية. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وفي النهاية رحمه اليهودي فطعنه في قلبه ومات وذهب شهيدا إلى ربه. في خضم معمعة الأزمات يفقد كثير من الناس القدرة الصحيحة على التفكير، ومن هنا فإن الإيمان يثبت الإنسان ويرد إليه عقله فيفكر بطريقة صحيحة. إننا نسمع بعض القصص التي فيها انقلاب سيارة والأب يموت وقد ذهل الجميع إلا فتاة قالت يا أبتي قل لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقالها وهو يلفظ أنفاسه. كون الواحد يسترد وعيه ويعرف في قمة المصيبة ما هو أهم شيء يفعله الآن وأولى إجراء بالاتخاذ، إن ذلك شيء لا يولده إلا الإيمان. احفظ لسانك، كثيرا ما يزيد اللسان المشكلات تعقيدا، كثيرا ما تزيد التعليقات الأزمة سوءا. اللسان أحق شيء بالسجن، أحق شيء بالسجن. ثم يا أخي لا تجعل المشكلة تستولي عليك، وإنما أنت سيطر عليها إذا كان ذلك بمقدورك. فبعض الناس استسلامهم سريع، والمؤمن بإيمانه هو الذي يسعى إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه واستدراك ما يمكن تداركه ويتخذ الأسباب الشرعية ليخرج من الأزمة بسرعة، وهو يصعد الأمور تدريجيا لكي يخرج من الورطة. ومن القواعد الاستعانة بالكتمان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان. وبعض المشكلات إشاعتها طريق إلى عدم حلها، والأمر إذا اتسع تصعب السيطرة عليه. ومن المشكلات العائلية ما يتعاظم عندما يخرج خارج البيت فيعلم به الجيران وأقارب الزوج ثم أقارب الزوجة، الزملاء في العمل، صاحبات الزوجة، وهكذا. ثم تجده عند أجانب غرباء لا علاقة لهم بالأمر. وعندما يرى الزوج أو الزوجة أن الأسرار الداخلية صارت عند الغرباء، فإنه يأنف أو تطيب نفسه منها أو تطيب نفسها منه، لا يريدها ولا تريده، لأن الناس لا يحبون الفضيحة، وقد جبلوا على الستر، والله تعالى ستير، فينبغي الستر وعدم نشر الغسيل كما يقولون، الغسيل المتسخ طبعا وليس الغسيل النظيف. والتعلق بالله جل وعلا والإكثار من الدعاء كان من صفات النبي صلى الله عليه وسلم في كل أزمة واجهت، وهو يقول يرى قريشا قد خرجت بفخرها وخيلائها وعددها تحاد الله ورسوله، يرفع يديه حتى سقط رداؤه عن منكبيه، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لن تعبد في الأرض بعد اليوم. ولا يزال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى أشفق عليه الصديق. وكان دعاؤه صلى الله عليه وسلم في كل موقف من هذه المواقف جالبا للفرج من الله تعالى. ولذلك من القواعد الأساسية في حل المشكلات الثقة بالله، وأنه يأتي بالفرج، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ولا تكن أيها الأخ أيتها الأخت إمعة، فإن بعض الناس يريد أن يجرب حلولا قد قام بها أشخاص آخرون في مشكلات مختلفة، ولا يدرك أن ما يصلح هناك ربما لا يصلح هنا، وأن الأحوال تختلف. ولذلك لا بد من فحص الحل، هل مناسب لهذه الأزمة أم لا. ولا بد أن يكون عندنا تفاؤل وليس بتشاؤم، وإذا كنت حسن الظن بالله فأنت عظيم التفاؤل، وإذا كان ظنك بالله سيئا فإنك شديد التشاؤم. ولما قلنا إن للأزمات والشدائد إيجابيات، فهذه مما يواجه به المسلم الأزمة بنفسية متفائلة، ويتذكر قول الشافعي: أما ترى البحر تعلو فوقه جيف وتستقر بأقصى قاعه الدرر. فربما ترى الجيف على سطح البحر، ما هو الظاهر؟ نتن. ماذا يوجد في الأسفل تحت؟ درر. فلا يغرك الظاهر، وربما يكون في بواطن الأمور خير عظيم. ثم نحتاج في المواجهة إلى العزم والعمل والمضي وعدم التردد، وقد ذكرنا الله تعالى بالأخذ بالأسباب فقال: فإذا عزمت، يعني على اتخاذ السبب. ذكرنا بالتوكل مع هذا قال فقال: فإذا عزمت فتوكل على الله. وقد قيل: العاجز يكثر الشكوى والحازم يسرع إلى العمل. وبعض الناس إذا صارت مشكلة مباشرة يلجأ للآخرين، وربما يستطيع أن يفعل شيئا، وربما يندم بعد ذلك إذا جاء الآخرون، فقد يتأخرون وقد يفسدون ولا يصلحون، وربما ينشب حريق صغير في الغرفة فيبادر إلى الاتصال بالدفاع المدني وينتظر فاحترق البيت، وربما يتصل على شخص ويقول: ماذا أفعل؟ هنا شب حريق في الغرفة، هل أغلق الغرفة مفتوحة أو هل أغلق الغرفة؟ فيقول له ذاك الذي يجيب من بعيد ولا يعرف القضية: افتح كل شيء، كل شيء افتحه. قال: ففتحت كل شيء حتى الثلاجة، قال فخرج الحريق من الغرفة إلى الغرف الأخرى، ثم جاء ناس لإطفائها فبللوا كل البيت على سياسة التدريج، والذي ما احترق من الأساس خرب بالماء، ولو كنت سارعت إلى إطفائها لا انطفأت، وربما لو أغلقت عليها الباب لما احترقت إلا هذه الغرفة. ينبغي أن نكون رابطي الجأش، وكذلك الاستخارة والصلاة لله تعالى، فإن المؤمن لا يزال يحتاج إلى ربه، والله يلهمه الصواب في الأزمات والشدائد، ولذلك لا يستغني عن الصلاة والدعاء في هذه الاستخارة. ولتطمئن نفسا بركونك إلى الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ثم نأتي إلى مسألة الاستشارة في معالجة الأزمات والشدائد. إن الله سبحانه وتعالى قد فاوت بين العباد، فاوت بينهم في الرأي وقوة العقل وحسن التدبير والنظر، ولذلك فإن أهل الخبرة والاختصاص وأهل العلم وأهل الشورى جديرون بالمشاورة، وشاورهم في الأمر. وإذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك وهو أكمل الأمة عقلا، فما بالك بمن هو دونه؟ وعدم الاستشارة قد يعني بأن الشخص مغرور بنفسه، أو أنه منعزل لا إخوة له في الله يستشيرهم، أو أنه يريد أن يسيطر على المشكلة بنفسه ولا يخبر بها أحدا، لكنها لا تزال تتفاقم، فإلى متى؟ وربما يأتيك رأي من عاقل تتحسن به الأوضاع كثيرا. ولا بد من اللجوء إلى الحكماء. قال عمر رضي الله عنه: لا تتكلم فيما لا يعنيك، واعرف عدوك، واحذر صديقك إلا الأمين، ولا أمين إلا من يخشى الله، ولا تمشي مع الفاجر فيعلمك من فجوره، ولا تطلعه على سرك، ولا تشاوره في أمرك إلا الذين يخشون الله عز وجل. إن بلقيس وهي ملكة لم تأنف من المشاورة: يا أيها الملأ أفتوني في أمري، ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قد يستشير الإنسان أحيانا شخصا بعيدا عن الجو، لأنه لا يعرف الظروف المحيطة ولا يريد الفضيحة، ولا بأس بذلك، فيجمع بين الاستشارة وعدم فضح القضية. ويستشير أهل الورع لأنهم لا يتكلمون إذا استكتموا، فإذا قال هذه أمانة ولا أريدك أن تذكرها أبدا، فإن من حدث بحديث ثم التفت يخشى أن يسمعه أحد فهي أمانة لا يجوز إفشاؤها، وكتمان السر من الأمانات العظيمة التي يجب المحافظة عليها. إن قضية إدخال أطراف أخرى في المسألة في المشكلة للحل مهم في كثير من الأحيان، خصوصا عندما نعجز نحن. تعجز المرأة عن زوج مهمل في الصلاة، تنصح، تعظ، تذكر، كتب، أشرطة، كلام منها مباشرة، ترغيب، ترهيب، لا فائدة. فتضطر للاستعانة بآخرين، فقد تخبر زوجة إمام المسجد لكي ينصح زوجها. إن زوجات الدعاء وزوجات أئمة المساجد وزوجات العلماء عليهن واجب خاص. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. وكانت عائشة وحفصة وأم سلمة، النساء النبي عليه الصلاة والسلام مرجع للنساء في نقل القضايا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فينبغي على زوجات الدعاء والأئمة والخطبة وطلبة العلم والمشايخ والعلماء التضحية وبذل الوقت للأخريات لنقل المشكلات والإتيان بالحلول. قد تحتاج أيها الطالب إلى المدرس، وتحتاج أيها الإنسان إلى من يشير عليك برأي سديد. وبعضهم يقول المراكز الاستشارية المتخصصة، نظرا لقلة الأمناء في الاستشارات في هذه الأيام وقلة من يبذلون أوقاتهم للناس في الاستشارات، قام سوق مراكز الاستشارات وصاروا يأخذون عليها أموالا، وبعضهم يشير بالشيء التافه ويأخذ عليه مالا، وبعضهم يشير بما يصعد القضية ويضاعف المشكلة. ولذلك مراكز الاستشارات هذه قد تكون نافعة وقد تكون ضارة، ولذلك لا بد من تمحيصها. ويبدأ الإنسان بمراكز الاستشارات المجانية، لأن من فيها أقرب إلى الإخلاص من مراكز الاستشارات التجارية. مراكز الاستشارات الاجتماعية أنشطة مهمة جدا لا بد أن تكثر في المجتمع، ويرتب مع المختصين النفسانيين والاجتماعيين وأهل العلم للدين وطلبة العلم مواعيد للناس. لا بد من فتح هذا المجال اليوم، المشكلات كثيرة جدا، الأزمات كثيرة جدا، المعاصي الكثيرة وتعقيد الحياة المعاصرة ولد أزمات عند الناس. وإذا لم يكن للناس مفزع بعد الله وصدور مفتوحة، فماذا سيحدث؟ تكثر الانتحارات، الانهيارات النفسية والعصبية، رحمك الله. ولذلك لابد للدعاء من التفكير جيدا، وهم يعالجون المجتمع ويقدمون النافع له بإيجاد المراكز الاستشارية المجانية. ويدعى إليها من يدعى من أهل الثقة والاختصاص والخبرة والعلم لكي يبذلوا من أوقاتهم للناس. يوجد هناك هواتف استشارية أيضا يتحرى فيها ومن يقوم بالجواب، فإنك قد تأتي بشخص يفسد أكثر مما يصلح. وإذا لم يكن في الطرف الآخر من يخاف الله، فترى من الفضائح نتيجة الاستشارات ما يحدث من علاقات محرمة نتيجة بعض هذه الاستشارات التي حدثت لأناس ليسوا بمؤهلين ولا يخافون الله. نحتاج في مواجهة الأزمات إلى عون نفسي معنوي يقدمه الآخرون، والذي يبتغي الأجر من الله يساند أخاه المتأزم نفسيا أو صاحب الشدة في محنته، فيكون معه إخوانه لا يتركونه. إذا مات له قريب أحاطوا به، قاموا معه، ذهبوا معه، جاءوا معه في التغسيل والصلاة والدفن والعزاء، فهم معه ما تركوه. كذلك إذا أصابته خسارة مالية دين وقفوا معه، إذا أصابوا إخفاق دراسي مشكلة دراسية قاموا معه يعينونه، ذا بمواساة وذا بشرح وذا بالخبرة. فربما يكون تغيير التخصص أحيانا سببا في تخطي المشكلة. الدعم المعنوي يا أخوان، نحتاج الآن إلى دعم معنوي كبير. إن قضية التنفيس وأن تجد من تتكلم معه من الأمناء مسألة مهمة جدا اليوم، وأحيانا يكون الحل أن تجد فقط من تخبره بما في نفسك، وأحيانا يتصل شخص على شيخ يشكو عليه أمرا، وتكون كل القضية أن يجد من يسمعه فقط ولو لم يسمع في المقابل شيئا. ولذلك فإن أهل الخير ينبغي أن يحتسبوا قضية تفريغ الأذان للسماع. نعم هناك أولويات، بعض الدعاة قد ينشغل عن هذا بأشياء أخرى نفعها أعم من نفع شخص واحد، لكن أحيانا يفرغ شيئا على الأقل لأجل أجر إغاثة الملهوف، لأن التنفيس عن المكروه وإغاثة الملهوف في أجر خاص، ربما يتعدى أحيانا أعمال نفعها متعدي، ولكن الموازنة مطلوبة. من القواعد في حل المشكلات عدم تفصيح القضية والتهاون بها، بل الوقوف على حقيقتها. ولنفترض أن شخصا قد أصابه والعياذ بالله المرض الخطير، فهل ترى الطبيب سيقول له لا هذه علتك بسيطة إن شاء الله كلها يومين تقوم بالسلامة معي ما عندك مشكلة، وهو يرى السرطان قد انتشر فيه؟ خطأ، قد يكون يحتاج أن يوصي، ولا بد أن يبين له حالته ليكتب وصيته، لكن عندما يبين له خطورة القضية هل يقول له كما يقول بعض هؤلاء الجهلة من الأطباء، يقول ما أظنك تطول أكثر من شهر أو شهرين، يقول بكل برودة وبكل سخافة هكذا، يعني انت حدث شهرين، وإذا جاء المريض يعني قدر الله يعيش أكثر من شهرين، جاء في الشهر الثالث يقول الطبيب غريبة أنت شلون عايش الآن، ما هذا؟ ولذلك فإن إيقاف الشخص على حقيقة مشكلته يحتاج إلى مساندة معنوية في الطرف الآخر، فأنت بين التفطيح غير الحكيم وبين التيئيس المكنس المحبط. وعندما يأتي إنسان يعاني من أزمة بسبب ذنب وقد يكون كبيرة من الكبائر، فهل تقول له يعني هل من الحكمة أن تقول له هذا ذنبك إن شاء الله بسيط بس راح تستغفر وتوب خلاص معي، أم أنك أحيانا تحتاج إلى التروي والصمت؟ يقول رجل دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض لامرأة مجاهد غازي في سبيل الله، طبعا هذه جريمة عظيمة أن يخلف غازيا بأهله، أن يخلف غازيا في أهله بشر، ليس أن يخلفه بخير، يخلفه في أهله بشر، فتعرض لامرأة مجاهد غازي في سبيل الله وجاء يطلب التكفير، فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم أمام هول هذه المعصية؟ قال أخلفت رجلا غازيا في سبيل الله في أهله بمثل هذا؟ قال الرجل حتى ظننت أني من أهل النار، حتى تمنيت أني أسلمت ساعة إذن، لأن الإسلام يجب ما قبله. فأطرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة، فنزل جبريل فقرأ النبي عليه الصلاة والسلام عليه وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، أخرجه البخاري. لما جاء أسامة وقد قتل رجلا قال لا إله إلا الله وكان ينبغي أن يكف عن قتله وبعد ذلك ينظر في أمره، قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ ولا زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ، حتى الإسلام يجب القتل هذا الذي حصل، مع أن الإنسان ما يتمنى أن يتأخر إسلامه، لكن أمام هذا التذكير والوعظ. فبعض الأحيان الأزمة التي تحصل بالمعصية لا ينبغي أن تسطح وتهون القضية ويقال المذنب هذا أو الذي ارتكب كبيرة إيه بسيط الأمر بس صلي ركعتين خلاص، ينبغي أن يشعر بعظم خطيئته، ولكن ليس إلى الحد الذي يقال له قتلت 99 نفس ثم تأتي تريد التوبة، ما لك توبة. الجانب الآخر التيئيس حرام، في علاج المشكلات والأزمات نحتاج إلى الواقعية. وبعض الناس يظن يعني أن فلان هذا ما عنده ولا مشكلة مع زوجته، وفلان هذا العالم الداعية ما عنده ولا مشكلة مع ولده، غير صحيح. جاء رجل إلى عمر رضي الله عنه يريد أن يشتكي له سوء خلق امرأته، فلما بلغ باب عمر سمع صوت زوجته تراجعه وتكلمه، زوجة عمر ترفع صوتها، فرجع أدراجه وهو يقول: لئن كان عمر تراجعه زوجته فما بالنا لا تراجعنا زوجاتنا. أنا أصبر إذن، إذا عمر تراجع زوجته. وكذلك الإنسان أحيانا يتعلم، قد يكون هنالك عالم أو داعية حاول الكثير في صلاح ولده فلم يكتب الله ذلك. فأيضا أنت ترى الواقعية، الواقعية أن هنالك أناس ربما يكون خيرا منك لم يحلوا المشكلة وهذا يهون عليك، أو ترى ناس خيرا منك عندهم مشكلة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام مثلا ما كان عنده مشكلات زوجية، النبي عليه الصلاة والسلام ما كان عنده مشكلات دعوية، ما ردوه، ما ذهب يدعوهم حتى طردوه، ما قبلوا منه، أفاق من الهم عند في قرن الثعالب. النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا مع نسائه مرة فدخل أبو بكر يستأذن فأذن له، ثم أقبل عمر رضي الله عنه فاستأذن فأذن له، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا حوله نساءه واجما ساكتا، النبي عليه الصلاة والسلام واجما حزينا ممسكا عن الكلام ساكتا، فقال: لأقولن شيئا أضحك النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله، لو رأيت بنت خارجة، يعني زوجتي، سألتني النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها، دفعت في عنقها. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: هن حولي كما ترى يسألنني النفقة. فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقها، وقام عمر إلى حفصة يجأ عنقها، كلاهما يقول: تسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده. كل واحد يأدب ابنته، كل واحد يأدب ابنته، أبو بكر يأدب عائشة وعمر يأدب حفصة. قلنا: والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أبدا ليس عنده. فانظر إلى قضية المعالجة، يعني الذي يعيش في غم يحتاج إلى تنفيس، ولذلك ممكن أحيانا واحد يأتي بشيء طريف لينفس به عن إنسان يعيش في غم. ترى الممازحة أحيانا يؤجر عليها الإنسان أجر عظيم، ينفس عن واحد مكروب ويضحكه كما بكى. ثم تدخل الحكيم من والد الزوجة، أبو بكر يتدخل مع عائشة وعمر مع حفصة، والمشكلة في بيت النبوة، فليست القضية الآن أن بيت النبوة خالي من المشكلات. بعض الناس ينظرون بمثالية غير واقعية إلى الأمور، وربما إذا رأيت مثل هذا الموقف تقول: إذن ما أنا فيه، أنا في عافية. وهذا من العلاجات أن تنظر ماذا عند الآخرين. قد تواجهنا أحيانا أزمات أو مشكلات بين أشخاص تعادوا، فلا بد من القيام بالإصلاح. إن من الأمور المهمة احتساب الأجر في الصلح. ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. ف فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. قال الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله في صفات المصلح الذي يتدخل: ينبغي أن يكون ذا حلم وتقوى لله وعمل صالح وإنصاف للنفس من النفس، حتى يتوسط بين الناس بما أعطاه الله من العلم والبصيرة والإنصاف والتواضع، حتى يتوسط بين من زين لهم الشيطان الاختلاف والفرقة. وربما يكون سخيا صاحب جود فيعالج المشكلة. احتساب الأجر في حل المشكلات والتدخل في السعي للإصلاح أجره عظيم، ولذلك قال الله: فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وينبغي أن نفعل ذلك ابتغاء وجه الله. ولنتأمل في هذه المشكلة التي حصلت في زمن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وكان قد بويع بالخلافة، والخليفة يتدخل في أحوال رعيته، وأحيانا من رعيته من يكون من قراباته، فيرى لنفسه عذرا في التدخل، وربما يكون تدخله شديدا فيؤلم الطرف الآخر. حدثت عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن الزبير قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة: والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها. يعني هذه كلمة ثقيلة جدا، عائشة أم المؤمنين، ومن هي بالنسبة له بالقرابة؟ خالته. لأحجرن عليها. ولكن بويع بالخلافة ورأى لنفسه حقا، والحاكم يحجر على بعض الرعية، وعائشة ما تمسك مالا أبدا، كل ما جاء شيء كذا، فهو يريد أن يبقى لخالته شيء تعيش به، فلما رآها تعطي قال: لأحجرن عليها. يعني كلمة ثقيلة. فقالت: أهو قال هذا؟ قالوا: نعم. قالت: هو لله علي نذر أن لا أكلم ابن الزبير أبدا. صار عندنا الآن أزمة كبيرة. هو قال: لأحجرن عليه، وهي نذرت أن لا تكلمه أبدا. طبعا نتكلم الآن عن ناس يعني أفاضل كبار الصحابة، يعني نشوف الواقعية في الأمور، يعني يحصل، يعني يحصل بشر بشر يحصل بينهم ما يحصل من نذر الشيطان. وربما لو تأملت في أصل القضية، يعني هو الزبير ربما يريد الخير لخالته بالحجر هذا، وهي استثقلت كلمته. فاستشفع ابن الزبير إليها حين طالت الهجرة، لما طال الهجران والقطيعة طالت، ابن الزبير يريد من يتدخل لحل المشكلة، فقالت: لا والله لا أشفع فيه أبدا، ولا أتحنث في نذري، ولا أتحنث إلى نذري. فلما طال ذلك على ابن الزبير، كلم المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود من كبار قريش، وهما من بني زهرة، وقال لهما: أنشدكما بالله لما أدخلتماني على عائشة، فإن لا يحل لها أن تنذر قطيعتي. فأقبل به المسور، شوف الوضع متأزم جدا، الوضع نفسيا متأزم جدا، كيف انتهت المشكلة. فأقبل به المسور وعبد الرحمن مشتملين بأرضيتهما، ابن الزبير مغطى مختفي بينهما، حتى استأذنا على عائشة فقالا: السلام عليك ورحمة الله وبركاته، أندخل؟ قالت عائشة: أدخلوا. قالوا: كلنا؟ وهي لا تعرف أن ابن الزبير معهم. قالت: نعم أدخلوا كلكم، ولا تعلم أن معهم ابن الزبير. فلما دخلوا، دخل ابن الزبير الحجاب، فاعتنق عائشة وطفق يناشدها ويبكي، وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدانها. التعزيز مهم جدا في مثل هذه القضية. المناشدة ومن عدة أطراف لكي يحدث التأثير. وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدانها إلا ما كلمته وقبلت منه. ويقولان إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عما قد علمت من الهجرة, يعني لا يهجر المسلم أخاه فوق ثلاث, فإنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال. فلما أكثروا على عائشة من التذكرة والتحريض طفقت تذكرهما نذرها وتبكي وتقول إني نذرت والنذر شديد, فلم يزالا بها حتى كلمت ابن الزبير وأعتقت في نذرها ذلك 40 رقبة, وكانت تذكر نذرها بعد ذلك فتبكي حتى تبل دموعها خمارها, رواه البخاري. هذا مثال مشكلة وكيف حلت. لكن من الأمور المهمة أن المؤمن يرجع إلى الحق. عائشة لما ذكرت وحرج عليها ووعظت استجابت. اليوم ناس لا يستجيبون أبدا, و50 سنة ما كلم أخاه بخلاف على الإرث, ولا يكتفون بهذا, يعني أنه لا ينسى الحقد القديم عليهم بل يورث الحقد للجيل الذي بعده, فيقول يا أولادي وأنا سأموت ترى لا تنسوا عمكم سوالي كذا كذا, يتواصون به وللجيل الذي بعده, وأولاد العم يقاطعون بعض لأن أباهم أوصى أن هذا أبو الفرد, لا وتتسلسل المشكلة. التدخل الحكيم يحاصر المشكلة بل يقضي عليها. لما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام إلى فاطمة ولم يجد عليا في بيت فاطمة أحس أن في الأمر شيئا, قال أين ابن عمك؟ ليش ما قال أين زوجك؟ يريد استثارة العاطفة في القرابة. أين ابن عمك؟ قالت كان بيني وبينه شيء فغضبني فخرج فلم يقل القيلولة, فلم يقل عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان انظر أين هو, فجاء فقال يا رسول الله هو في المسجد راقب. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداءه عن شقه وأصابه تراب, فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول قم أبا تراب قم أبا تراب. إن معرفة شخصية الطرف الآخر في المشكلة مهمة جدا في الحل. زوجة, زوج, ابن, أب, أخ مع أخيه. النبي عليه الصلاة والسلام في قضية الحديبية لما جاء أحد الكفار إليه في التفاوض عرف أن هذا من قوم يعظمون الحرم ويعظمون الهدي, فقال ابعثوا الهدي في وجهه. فلما اقترب الرجل إذا ببدن المسلمين الإبل تنبعث معلمة, هذا الجرح في سنامها قد سال الدم على صفحتها وجانبها علامة على أنها هدي, وهذا قد عقدت القلائد وقلدت في عنقها دليل على أنها هدي. الرجل مع كونه كافرا لكن يعظم الهدي والحرم مما ورثه من سابق, رجع إلى قريش بوجه غير الذي خرج به من عندهم. من الحل من قواعد حل المشكلات الإشارة على طرفي النزاع بقبول الصلح والتنازل, كل واحد يتنازل عن شيء أو الذي عليه الحق, الذي له يتنازل والذي عليه الحق يقضي. تقاضى كعب بن مالك ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في المسجد, فارتفعت أصواتهما حتى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته, فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته فنادى يا كعب, قال لبيك يا رسول الله, قال ضع من دينك هذا وأومى إليه بالشطر، هذا ما عنده كل المال، وهذا يطالب ضع من دينك، وأشار بالشطر. قال قد فعلت يا رسول الله. قال قم فقضه. قال للآخر قم فقضه. أحيانا حل المشكلة يكون بطريقة فيها ليس فيها تنازلات، بل فيها جمع فيها شيء إيجابي. اشترى رجل من رجل عقارا له، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب. بسبب الأمانة نشأت مشكلة، فقال له الذي اشترى العقار خذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب. الذي اشترى الأرض وجد الذهب فيها، أخرج الذهب، ذهب إلى صاحب الأرض وقال الأول، قال خذ ذهبك، أنا اشتريت الأرض وما اشتريت الذهب. وقال الذي له الأرض إنما بعتك الأرض وما فيها، أنا لما بعتك ما كنت أدري ماذا في بطنها، فبعتك إياها بما فيها. فتحاكم إلى رجل، فقال الذي تحاكم إليه ألكما ولد؟ طبعا كلمة ولد يعني الذكر أو الأنثى، كل ما يولد. فقال أحدهما لي غلام شاب، وقال الآخر لي جارية فتاة. فقال أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسهما منه وتصدقا. حل المشكلة بإنشاء بيت جديد. أحيانا لا يوجد حل المشكلة إلا القرعة، تتزاحم الحقوق وتتقارب وليس إلا القرعة. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، تنازعوا على مريم من الذي يكفلها، لأنها من بيت عظيم وكل واحد يريد أن يؤجر على الكفالة هذه البنت من بيت نبوة. ما هو الحل؟ القرعة. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون، هرب من قوم إلى البحر فساهم فكان من المدحضين، ركب في السفينة وعصفت بهم الريح وصارت ثقيلة، ولا بد أن يلقوا أحدهم في الماء وإلا غرق الجميع. فقالوا القرعة، فطلعت عليه فألقي في البحر فالتقمه الحوت. كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، الذي عنده أكثر من زوجة، إذا ما تراضينا فالقرعة. القرعة لتطيب القلوب وإزاحة تهمة الميل، يلجأ إليها عند التنازع وتساوي الحقوق. وقد تكون القرعة بكتابة أسماء الشركاء في أوراق وتغلق ثم تسحب ورقة لتمييز المستحق. فمثلا لو واحد قال أعتقت عبيدي، وكل الذي عنده ثلاثة، كم ينفذ من عتقه؟ الثلث، ليس له في الوصية إلا الثلث. طيب أي واحد منهم الذي سيعتق؟ ما سمى، وأصلا اعتقهم جميعا، أوصي بعتق عبيدي كلهم وما له إلا الثلث. بعد ما مات أي عبد منهم سيعتق؟ بالقرعة. التزاحم على الصف الأول، لو فعلا صار نزاع على الصف الأول، قرعة. أحيانا توزيع التركة على الورثة قد تجعل في مجموعات، ثم يقال نسحب الذي يخرج له المصنع والعقار وكذا والسيولة، يعني إذا ما تراضوا على قسمة ممكن تجعل قسمين متقاربين، وكل واحد ربما يقول أنا أريد هذا نفس الشيء، فالقاضي يقرع بينهما. إذا استوى القرابة من الميت وأراد كل واحد أن يغسله، كل واحد مصر أن يغسله وحده، القرعة. إذا استووا أيضا وكل واحد يريد أن يكون هو الإمام في صلاة الجنازة في القرعة. فواحد قال لزوجاته بعد خصومة إحداكما طالق، كيف نميز الآن من هي؟ لأنه طلق بلفظ منجز، ففي واحد الآن وقع عليها طلاق، من هي؟ القرعة. قد يطالب بالحضانة أكثر من طرف وكلهم سواء، القرعة. إذا صارت مسابقة في الرمي وكل واحد يقول أنا الذي أبدأ، أو كل واحد يقول أبدأ أنت، يقول أبدأ أنت، يقول أبدأ أنت، القرعة. إن حلول المشكلات في الشريعة كثيرة، وهذه بعضها، وبقيت بقية لعلنا نفذ لها إن شاء الله درسا آخر، لأن هذا الموضوع من الموضوعات المهمة، حيث أنه يفيد الواحد في حياته الشخصية كثيرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوبنا، وأن يصلح ذات بيننا، وأن يخرجنا من الظلمات إلى النور، إنه سميع مجيب. اللهم فرج عنا كرباتنا، اللهم إنا نسألك أن تهيئ لنا من أمرنا رشدا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: حصل سوء فهم مع زميلي فغضب غضبا شديدا وشتمني ولعنني دون التحقق في الأمر، وهو الآن لا يكلمني ولا يرد السلام ولا حتى ينظر إليه، وأخبرته أن فعله حرام. أنت لو وكلت من يتدخل بينكما طيب، وكذلك لو كتبت إليه رسالة أيضا فجيد، وإذا أصر فالإثم عليه، وخيركم الذي يبدأ بالسلام. أخي عمره 2 وأصيب بورم خطير في الدماغ، وحالته سيئة جدا، هل طلب الدعاء من الصالحين بالشفاء فيه محظور أم فقط نصبر؟ لا حرج من سؤال الصالحين الدعاء، لا حرج، وهذا له أدلة، هذا له أدلة من السنة وفعل السلف. أنتم تدعون له والله عز وجل يجيب المضطر، وليس مثلكم في الاضطرار، أنتم أهله. وإن طلبتم من غيركم الدعاء له فلا بأس بذلك، نسأل الله أن يشفيه وسائر مرضى المسلمين، إنه هو الشافي، لا شافي إلا هو. أنا في فصل وبجانبي يقل، ومن بجانبي يقل كرامتي في الفصل. يعني أظن التبديل ليس صعبا، يعني إذا نصحته وحاولت وما وصلت إلى نتيجة، يعني أن تستعين بوالدك في كلام المدير، كلام مع المدير أو مشرف الفصل لينقلك بجانب طالب آخر، هذا ممكن، هذه من الحلول. يعني الواحد أحيانا يكون فراقه للشخص أهون من استمراره معه. النبي عليه الصلاة والسلام قال: وأعوذ بك من جار السوء في دار المقام، فإن جار الدادية يتحول. يعني لو ضربنا خيمة في بر جاء جنبنا واحد مؤذي، يعني إما أن نحن ننصرف قبله أو ينصرف قبلنا، لكن إذا كان في البلد مشكلة، اشتريت بيت أو بنيت بيت وجاء جنبك واحد سيء، كيف تتخلص منه؟ هذه مشكلة. أعوذ بك من جار السوء في دار المقام، فإن جار البادية يتحول. ما هو المعيار المحدد لاختيار الذي يحل المشكلة؟ صاحب دين، صاحب خبرة، صاحب عقل. هل قبل صلاة الجمعة سنة؟ لا، ولكن تصلي ما شاء الله بدون تحديد عدد معين من الركعات. قروض تمويل من هيئة رقابة شرعية، والله إذا علمت أن فيهم متساهلين فلا تستقبل فتواهم، لا تقبل إلا فتوى الثقات، هذا دين. حلفت بالله لا أفعل معصية ثم فعلتها، إذن عليك الكفارة والتوبة. التوبة من المعصية والكفارة عن اليمين. ما حكم شراء ما نحتاج من المقصف من المناديل وغيره من فائض الأرباح حيث أن المدرسة لا توفر ذلك؟ الذي أعرفه أن المقصف هذا شركة مضاربة يدفع فيها الطلاب أقساطا ثم اشترى بها بضائع وتباع، اشترى بضائع وتباع ثم تحسب الأرباح في آخر السنة وتوزع على الطلاب طالبات. إذا كان ذلك كذلك فلا يجوز أن يؤخذ من الأرباح ما هو خارج الاتفاق، لأن في الأخذ من الأرباح تفويت نصيب الطلاب المشاركين في هذا. وأما إذا جرى اشتراط هذا في عقد المضاربة فيقال للمدرسة نصيب كذا من الأرباح، ومن هذا النصيب يشترى اللوازم لا بأس. ولذلك أنا ما رأيت إلى الآن، ما سمعت ولا رأيت مع الأسف عقد مضاربة يعطى للطلاب في المقاصف، بس يقول يا بنات جيبوا بكرة 20 ريال تبع المقصف، البنت ما تدري عنه، أبوها يمكن يعطيها 20، يفكر في رحلة في حفلة في المدرسة، وإذا كان مثلا أولاد قال يمكن في رحلة وهذا اشتراك رحلة. هذا العقد الآن هذا عقد شراكة الآن، ولا شفنا ولا عمرنا سمعنا عن أوراق توزع فيها شروط من المضاربة في المقصف. هل المدرسة شيء ولا لا؟ كيف توزع الأرباح؟ طيب الخسارة نسب ما فيه. طبعا عقد المضاربة يضيع على صاحب الجهد جهده وعلى صاحب المال ماله إذا خسرت شركة المضاربة، لكن ما يعني هذا عقد ينبغي كتابة شروطه ويعرفه ولي أمر الطالب. إذا كان الطالب غير جائز التصرف، يعني جائز التصرف بالغ عاقل، إذا كان الطالب غير جائز التصرف وليه لابد يطلع على شروط عقد المضاربة في المقصف. ما سمعنا بهذا، هذا يضعون فلوس كم نسبة الربح ما ندري، كم يوزع كيف ما فما هناك احترام لهذا العقد في كثير من الأحيان. تأخذ أشياء من المقصف بغير حق، احتاج مثلا إلى أشياء في الإدارة، اشتري كرسي جديد، اشتري مكتب، شراء كذا مكيف لإدارة المدرسة. طيب الطلاب الآن حاطين الآن شراكة في المقصف على أساس أن هذه الأرباح لهم، إذا كان لكم نسبة أنتم تشتروا من نسبة الإدارة ما يلزم الإدارة بدون محاباة ولا إضرار. لدينا مشكلة في مجتمعنا وهو أن علاجنا للمشاكل يكون ردة فعل فقط وليس علاج طويل الأجل. وننظر على سبيل المثال إلى مشكلة جوال الكاميرا، ليس العلاج فقط بالشد والإنكار، ونسينا أن نخاطب قناعات الشباب والشابات. وإذا لم ننتصر في معركة كهذه فكيف ننتصر على أعدائنا؟ هذا صحيح، بعض من تكلم قال هي حرام وبس. طيب إذا كان كل الجوالات صار فيها كاميرات يعني سيكون اتخاذ الجوال اضطراري، ما في جوال إلا بكاميرا، وكيف ستفعل؟ لكن يحتاج إلى حملة لتوعية الناس. هذا شيء منتشر دخل المجتمع. طيب يكون في تخويف وعظ إرشاد توعية، ترى الخطر القضية هذه ممكن يسبب يا إخوان، يقال لهؤلاء الطلاب ممكن يسبب طلاق، يمكن أنت الآن لما تصوري امرأة في كلية يمكن زوجها يطلقها بناء على انتشار الصورة، يمكن أبوها يسجنها يقتلها، يمكن لابد أن يكون هناك توعية بأضرار العملية. ونحن فعلا عندنا يعني أحيانا تخلف كبير في التعامل مع التقنية، فتستعمل أول ما تستعمل في المعصية، يعني أول ما تجينا الإنترنت مواقع جنسية، أول ما تجينا كاميرات الجوال صور النساء، أول ما ثم لما تمضي المشكلات الكثيرة والناس يدخلون في متاهات، ثم بعد يبدأ المجتمع يتوعى بفعل الضربات. ونحن نريد توعية بفعل توجيهات مسبقة، وليس أن ننتظر تحل فينا الكوارث حتى نتوعى. هل يحصل بين العلماء أو طلبة العلم مشكلات؟ طبعا ممكن جدا، ولذلك أحيانا نزور بعض الطلبة في الإصلاح عظيم جدا، وقد يقع بين الدعاة أيضا مشكلات، فيكون دور الدعاة الآخرين دورهم عظيم في قضية الإصلاح والتقريب. اجمعهم يا أخي، اجمعهم على شيء تكرمهم به، ثم يكون الكلام الطيب. أحيانا يكون يعني تكون الصواريخ بعيدة المدى، يعني مش هي المشكلة، لو اجتمعوا واحد قابل الثاني وجه لوجه نحل القضية، لكن كل واحد يطلق من قواعده صاروخ بعيد المدى فيرد عليه الآخر بصاروخ بعيد المدى ويقع التدمير. يا أخي تعالوا اجتمعوا ونتفق، يعني تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. فالمشكلة في التباعد من الأسباب العظيمة في تفاقم مثل هذه القضايا. أحيانا تحدث أشياء تقتضي تنسيقا بين الدعاء، ترتيب، لا في تنافر، في خلافات، كل يعاند. طيب نجتمع، هذا شيء خطير يحتاج إلى تنسيق، ربما يكون في مواجهة أعداء للأمة، لا أنا الحل لوحدنا، وهذا أنا الحل لوحدنا، أنا ما نحتاج خبرتك ولا أنا أستغني عن خبرتك. ليه؟ لماذا؟ ألسنا كلنا في سفينة واحدة؟ وإذا غرقت السفينة غرقنا جميعا. وما هذا الاستبداد وما هذا الغرور؟ ولماذا لا تريدون الاجتماع على كلمة سواء؟ ثم هذه وظيفة العقلاء والكبار، يعني هذه وظيفة يعني من يستطيع عنده الإناء الكبير يسع جميع الأوعية، يعني صدره كبير يمكن يتسع للجميع، أما إذا صار صدره ضيقا حرجا ما فائدة؟ ما هي ما هو الحكم في التنافس على الإمامة الموجود في بعض المساجد أو المصليات؟ ولذلك حسمتها الشريعة يا أم القوم أقرأ من كتاب الله. إذا ما في موانع، ما في فسق ولا بدعة، كل من أهل السنة، ما في فسق ظاهر، ما في معصية ظاهرة، كلهم أشكالهم وهيئتهم وسمتهم أخيار. طيب ما الذي يا أم القوم أقرأ من كتاب الله؟ طيب إذا كانوا كلهم حافظين القرآن أعلمهم بالسنة، يعني في ترتيب معين. وإذا كل الأشياء السوفية القرعة في الأخير، لكن هذا نادر، هنا لابد يكون واحد أكبر من الثاني ولو بدقائق. المهم أن هذه مسألة حسمتها الشريعة، فلا بد من الرجوع للشريعة، وهذا أحد العلاجات، الرجوع إلى الشريعة في حسم المشكلة. هل يجوز لرجل أن يعاشر زوجته بدون ثياب؟ نعم، لا حرج في هذا، وكانت عائشة تغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم فتقول أو يقول دعلي دعلي، إذن هذا كان حال الغسل، ومعلوم أنه حال الغسل لا يكون عليه ثياب. هناك مشاكل بين إخواني معظمها سببه النساء، فهل من كلمة؟ إذا كل واحد زوجته تسلطه على إخوانه أو تأزه عليهم ليتفرقوا، فيجب على الزوجات تقوى الله. وقد يكون أحيانا الإخوة يتفرقون في العائلة الواحدة بسبب الزوجات، مشكلة بين زوجتين تنعكس مباشرة على الأخوين. من أسباب من طرق حل المشكلات فك الارتباط، يعني إيش المشكلة بين من ومن؟ هذه وهذه، إذا إيش دخل هذا وهذا؟ ليه؟ هذه إذن لابد من حصر المشكلة في أضيق نطاق، ثم بعد ذلك الحلول الشرعية، وإن بغت إحداهما على الأخرى تعاقب الباغية. يعني أول شيء أصلحوا بين أخويكم، حتى لو كان هناك قتل بين قبيلتين، تعالوا كم قتلتم منهم، كم قتلوا منكم، نطرح الديات من بعض، يدخل ناس من بيت للصلح، قد يدفع واحد من بر من خارج الديات للصلح. فإن أصرت واحدة على القتال قالوا ما نقبل بالصلح وسنستمر في القتال، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله وهو الصلح. ما حكم كتابة القصص؟ يحرص على القصص التي حصلت. طيب إذا أراد أن يكتب قصص وهمية ينص على أن هذه قصة وهمية، أو يضربها مثلا ويقول وأمثل لكم بهذا المثال، ثم يذكر قصة. لا غيبة لمجاهر ليس حديثا صحيحا، لكن معناه صحيح، لأن المجاهر يحتاج للتحذير منه حتى لا يقع في فعله بقية الناس، فلذلك لا يكون له حرمة وهو مجاهر. المجاهرة من أسوأ الأشياء. من وقع في العادة السرية ثم جاء وقت الصلاة هل يغتسل أم يتوضأ؟ طبعا السؤال جيد من جهة أنه سأل، لكنه مؤلم من جهة أن يخفى مثل هذا الحكم. خروج المني يوجب الغسل، هل هذا يعني يخفى؟ المفترض أن لا يخفى، هذا حكم يعني واضح جدا، فكيف يخفى؟ خروج المني يوجب الغسل. تزوجتها منذ 8 أشهر وتطالبني بلعبة على شكل أرنب أو عروسة. إذا كان ماشي، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام تزوج عائشة وكان عندها لعب، لكن نجتنب التفاصيل في الوجه، لا يكون هناك تفاصيل في الوجه، الهيكل العام، رأس، يدين، رجلين، جسم، لا بأس. قلت يوما في صلاتي اللهم إن أخبرتني على الزواج من فلانة ورزقني منها طفلا فإني أعاهدك أن أقوم بتربيتي على كتاب السنة، ثم إني تزوجتها فعلا ولكن أفكر بشكل جاد في الانفصال. إذا لم ترزق منها بطفل وانفصلت عنها فليس عليك شيء، لكن لا تستعجل في اتخاذ قرار الانفصال. عندما أسمع عن فضل العلم والعلماء أجد نفسي متشوقا لنيل درجتهم، وعندما أسمع عن العباد وحسن عبادتهم يطير قلبي شوقا إليهم، وإذا سمعت بأعمال الدعاء أميل معهم، وأنا الآن مكانك راوح، ماذا أفعل؟ إن محبتك للصالحين حتى ولو لم تدرك درجتهم نافعة لك في الدنيا وفي الآخرة، من أحب قوما حشر معهم. لكن ينبغي أن تترجم المحبة إلى أشياء عملية، يعني يحب العلماء وما يطلب علم أبدا، يحب العباد وما يعبد أبدا، يحب الدعاة ما يدعو أبدا، يعني يكون له نصيب ولو قليل. هل يجوز أن أكتب في ختام رسالة ماجستير اللهم انفع بهذا البحث المسلمين وغير المسلمين؟ نعم، لا بأس. كيف نتعامل مع ثقيل النوم إذا كان فترة وراثية؟ هذا بعض المشكلات ما لها حل إلا الصبر عليها. قد يتعاطى بعض الأشياء التي تخفف هذا، لكن قد لا يكون له حل إلا الصبر، لأن هناك من ضمن النقاط التعايش مع المشكلة، لأن أحيانا تكون غير قابل للحل يتعايش معها. هذا السؤال يعني عاطفي. يقول هناك حدائق جميلة خارج المسجد، ما رأيك يا شيخنا لو خرجت هؤلاء النساء مع الأطفال لتلك الحدائق ويجلسون براحتهم يخلونا نسمع بدون إزعاج؟ يعني لولا أن يعني الحرص على الستر وأن الشرع جاء بستر المرأة كان قدمنا هذه النصيحة، ولكن يحث الأخوات على إبقاء الأطفال في البيت ويمكن أن تتابع الدرس بعدة وسائل وتحتسب الأجر في كف الأذى عن الحاضرين. هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله على نبينا محمد.